ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا هذا جزر باسم خير مولانا المسجدية، سواء إمام المسجد لمولاني ككل، إلا نوفرنا غد الشروط باش نلقي درس ريق المسجدية، وإن شاء الله الدرس غادي في درس كذوما كل ليلة كاين بعد صلاة المغرب كعشرة دقائق قسم هذه نفذ الإنسان أن ننطلق الدرس إن شاء الله كل يوم الجمعة بعد صلاة المغرب ذيك المسجدية. والدرس هذه عموما هذه لي حول العقيدة الإسلامية إن شاء الله سمعنا نستفتح سلسليين أدنيني غي واشو نختار بالذات سلسليين غي واشو بالذات العنوان الدرسية. أما غسي إن شاء الله هذه لي ديون الدرس النطنين دي الفاتحة، وفي نفس الوقت ذي الخاتمة غيون الدرس نخدميه بعض الجمعات قاعد ذنث الفكرة، وهو مسألة أسئلة القبر الثلاثة. نهضرت بعض الدروس نكملها الدرس يضغط نمغى الفرصة نفسي يتكملها باش الجمعة يسدون ننطلق سلسلة جديدة. الندى يتمنى كل إنسان ما ذكش مغى القبر ينس يسأل ثلاث أسئلة. الأسئلة يدي وسنق الحديث البراء بن عازب رضي الله عنه يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. الناد الجواب في الأسئلة إذينك سهلا، ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الإشكال يتمى أن نعلم أن الجواب مرنو رتلالة سلس الإنسان ورتلالة سوين يحفظ، وإنما ذيلي سلعمل ينس، يعني ما إلا حقا قدني تجعل رب العالمين ننتنذ المعبوديس، ما إلا حقا نجعل الإسلام تنذ ديانينس، ما إلا حقا نجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذوينذ المتبوعيس، إمرني غد جو لأنه ماشي سيلس. الناد لو كان تمثل تيلس احتذ فرعون احتذ إبليس احتذ الكفار مرسلين من ربك سيني ربي الله دين الإسلام نبي محمد مرسل تمثل تيلس كل إنسان يزمر لسكدر. ولكن للأسف أنك القبر مركز قصين الملائكة منكر ونكير من ربك وما دينك ومن نبيك مشيذ القرايين كردي جوفن مشيذ الفهمينك وإنما ذي العملينك ذيك الدني، يعني غمش صليت ذيك الدني فهذه الجوابينك القبر. نجود باختصار الجواب مزواروف واحد سؤال ثاني من ربك ننادبش هذه الجوابينك الصحة لازم أكد نعودك باختصار هذه لأولا الإنسان يخذي مالا شريك رب العالمين يعبد ربي وحده لا شريك له وسيخذي ما شريك لا للأولياء لا الصالحين لا القبور لا المقامات لا سيدي كذا ولا سيدي كذا، لأن الإنسان يعبد المخلوق ويني مرسين من ربك وتتوفقر الله عز وجل بشديني ربي الله، لأنه من ربك من هذا المعبودك المعبودك ذويني تقلت زيس ذيك الدني المعبودك ذويني إثلت تروح تزورتي تزلط ذينا غرغوروس المعبودي هي هي اكيد نفسريها انت نشرحيها انت تقدر سي قعدات، وان شاء الله السلسله يلا نخدم الجمعه تسدون انا ننسوا ساعه الموضوعيه السي فقط الاختصار الدروس قعدات. الناد كذلك باش يديني جوابيني يا ربي الله لازم الانسان ابي عبد ربي ويخدم انا شريك، وكذلك ما يخدم كران العباده اتخدم يوذم ربي وتخدم انا يوذمون المخلوقين، لانه كران العبد إقلاني تظل نغي تزمو نغي تحجو نغي تصديق نغي يخدم أي عمل يخدم العبادة ما يكفيش فقط أنه تخدمت العبادة باش أستيتن كي من أهل الجنة. تسعى الشروط من بين الشروط أنه العبادة يغتلي غوذ مربي يقارد النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. وند مهضريز قل لي أتروح تغل مقام أتروح تغل ولي أتروح تغل مقورية وتدعو تستقرط أي مقورة يفكيد الدرية أي مقورة يفكيد كذا وإن الشرك الظاهر وإن لقاك تقرط زوح كان الدين تعلم تنظر الغلاط أكدس فهم الشيخ سين ثلاثة وولنا تعلم في الغلاط إلا يون النوع النطنين الند النبي صلى الله عليه وسلم ذوي وقذغ في اللون اسمه الشرك الخافي الشرك بصحي يفر يوعر أذير الباليسي ونار غورس ده شو ذي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يقوم الرجل أذكري والمثال نظر الظال فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. إن هذا ذكري ونظر الظل أن بعد ما ذي الظل عباد خضر نفيد أذي زوق فظلي فيه، يعني فظلي ثنيك تظل وحدس وحيد ظلي ثنيك تظل يا العباد ماشي كيف كيف ما رضي الظل وحدس قخام قخام تيس ريعا كان تظهر بيتك وتسنقب أمو يزيد. ما ذي رجال العباد؟ واش من الركوع واش من السجود واش من القراءة واش من السجم واش من كذا؟ وي لش ثاني خدمة إثما؟ وي ثاني عبد المخلوقين وي ثاني تظلغ المخلوق. فما ذيك شمغ القبر ينس السين من ربك؟ إزميرا سيني ربي الله خطروا لي الله يعبد رب العالمين إلا يعبد المخلوق. فإنسان ويذ المثال في تظلي الإنسان ذي قيس في كلش ذي سحب المثال أي في كلش في الحج في الزكاة في الصيام كل عبادة ما إلا مثلا زرمت ذي العبادة ذي صدق ذري من ذي مقرانا ما إلا واحد سكان يارس ذو معروف أني يارس ذي الفقير أسي صدق حاجة خفيفة ولا الشهود ما ذي ولا حد شهود يبغى ذي صدق بزاف. فوي ذي الإنسان إلى قدر رجع إيمانيس لأنه ذي الإنسان ثاني عبد رب ثاني عبد المخلوق ماشي رب العالمين يعبد وينهض رد في الناس. السؤال الثاني ما دينك؟ لشو تديانيني؟ إن دينك سهل، إن دين الإنسان ديني هو الإسلام. أسمار التوت غلموث، أسمار التوت غالعذاب، أسمار التوت غالجهنمة، حتى فرعون أسيني ديني هو الإسلام. والدليل أسميك تدو غذمت إني آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. أسمي الصوت غلموث غاردة يومن الحق. ولكن يتمق القبر لو كان تمثل إيرس أسينيك الدين هو الإسلام ولكن لن خضى العباد ونتوفق رب الجواب من الجواب الصحيح إيوا شو غايتنا لأنه بشري لي حقا أصطيت الدين هو الإسلام تليت الحاجة لازم الدينية أذي لي عزيزي تفلاك لازم الدينية وهو الإسلام أذي لي أولا وقبل كل شيء نفكد المثال يتمع ودائما نتكد المثال يتمع لأنه لحد العلم ينوي يتصور مليح الصورة بغض نصور أتصدوت جبريل الصونسونيك بيون طريق كان يتاويد كان أتوت غيون ومكان ديك لا الكارفور عندي لا المفترق الطرق إلا بريدي تاويسة إلا بريدي تاويسة ذي النار تبين طب ولا الدينينيك هو حقا الإسلام ولا تسعو الزيت الإسلام حقيقة ناغي اسميك فقط مسلم اسما ورسما حقيقة ولا حد أتوت تتفط لك تقارد الإسلام كسا أتفط لك العادة والتقاليد الباطلة روح سا أتفط لك تقارد الإسلام روح سا أتفط لك في النطنين تقاد لماجوريتي تروح الشا من بعد شا تصوفت غير في الماس لشا لا تختار ما إذا اخترت الإسلام ويثوقي عارن كي جاي النطن وهي حقيقة للعبد يسعز الإسلام يقدم الإسلام قبل كل حاجة قبل العادتين قبل تقاليدين قبل لماجوريتي قبل أن يهضر من العباد قبل الفاميلياس الإسلام أولا وقبل كل شيء ما إلا يستحى كنيف طراني يمسل من تولا تستحينس الإسلام أدياس الشيخ ده شو ذي الحكم من كذا وكذا يسعى طمغرة يسعى الجنازة يسعى كذا ده شو ذي الحكم من كذا أستني الإسلام مثلا ده شو دي ربك الصورة يسير شو دين النبي صلى الله عليه وسلم الحديثي ذي الحرام ذي الحلال ذي المستحب المهم استغرطه ده شو لك ديني أك ديني إيه ذي صحى الشيخ أك ديني بصحى لماجوريتي العباد خدمناك وإذا شو ذي المعنى معنى نزرى طبلك في الإسلام في القارة بريد السا لماجوريتي فرح السا يتبع بريد لماجوريتي وي ما ذكش مغل القبر ينس ده شو الدينينك دينك ماشي ذي الإسلام دينينك لا ماجوريتي لا ماجوريتي العباد ستوى غاين أذ ستوى غا غاسك على مغل الإسلامي قارد تملاز العباد قارن تبركان تنكي ستحاغ يا أخوي زمير غير دخل في العباد أتان تبركان وي ما ذكش مغزكا يوعى الحال مليح في الأساسين الديني هو الإسلام مثل ترسع الزيت الإسلام نفكاد المثال من ند مثلا لأن المثال يتقال دائما شكينا غد العباد خاصة النساء حرمنا غد الميراث حرمنا غد الميراث من ناد مثلا رب العالمين ينزل في السماء من فوق سبع سماوات يوتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم سورة اسمي سورة النساء سورة النساء زيس الآية في كل حقيقة مطوط وللنساء وللنساء نصيب سعامة النصيب من بعد نضرب العالم في آخر الآية مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا إذا روزنا غد الزاد أتبطوط أتبطوط ديذك ضم ليارتي تبطو ذا الفرنك تبطو تسيئ القباباس أذيم ثبابك مثلا أفيت مطلط أم بعد تنجمع ميت مثلا تستماثين خا أتويم الشيخ مثلا نغلع بك قرار تقسم من الفريضة أشحال هذه وقشيش حتى ويتقشيش إذ كدر بالعالمين القسمين كيف قل القرآن سورة النساء وليش ذا شرات اجتهدت من عندك الشي طبق كان ذا شو قلن سورة النساء وحيك هال أحاديث نطني أديت يول أكين يمكنني خاطئ ربي غي ندكة بالصح القرآن ندكة الإسلام ندكة بس حين كتبع طبلك في النطن ده شو استطلك فيه طبلك فيه العقلية النغنكني العادة النغ ذي العيب فمتو تتورث ما تورث تحرمنا ما شو تعاودنا رحنا غرسنا تعاودنا تصدى غرسنا وخا أسيك ساموليسي تقشيش تقشيش الحرام تورث ده شو يخدم وين غي يتنا ويي غي تسدو غي تسدو يوفى كارفور يوفى صابلاك في قرى ثاني بريف الاسلام اتفك الحقيق مطوط يوفى صابلاك في النطني تقارب العادات والتقاليد كاع وجن لانه مادني العادات والتقاليد دوري فهم راهي ون انه نتخالف لاصل النظر ونسهر لاصل النظر ولكن الله نهضر بلاصل يخلف الشرع ما الى بلاصل يخلف الشرع ينرسه لاصل استيتبا نهضر يعني العادي تخالف الشرع الشرع قرا هيك ست العاديه ويد نهضر ف وين يتبع تطلق في العادات والتقاليد والصحاره ان دع ما غاديش يدين ربي بصح كي خاطر وي مالك شمغز كما دينك دا شو دينينك السيني ديني هو الاسلام الاسلام زي صوره القران زي صوره اسمه سوره النساء كل حقيقه مطوط عند هذا الاسلام يطبق في كل شيء ويديون المثال تخيل الحياه هيك الاسلام يروح سشي في راسك سمعت شمغز كم كرهتي ديني هو الاسلام نقص نويتس الاسلام ان نسيت انا مسلم خطي لازم الاسلام اولا وقبل كل شيء نديت ما ان الصحابه رضي الله عنهم السلف الصالح الجدود ان غير صالحا يسعزه رب العالمين اسم يسعز الاسلام هذه قصر ديك هذه لعب ديك هذه اسم صخر ديك بصح ما راه تمثلت الاسلام اكيد يسمحيه نكذي مسلم تمثلتي ان الاسلام ما كان ستوب انا حبس لا الاسلام قبل كلش قبل العمري قبل الفاميلياي قبل النسبي قبل كلش الاسلام الى مجوار والدليل انه تسعوتي ماك جبابك دي ماك دي ذمني ذي الكافر الشرع يحسبك الشرع ماشي دي ماك يعني باش المعنى يحسبك ماشي دي ماك ماشي دي ماك قشو قدين ويتنين ضب الرامي بالك كني قارن كني مثلا شدا قبلين تضع عرف نغاشيني كثمورت نط نضط الياني ذا هندي وذا زريغار انت تمورت اتشهيدا لا اله الا الله ذي مسلم أصغرت ذي ما قدين غسفا ذي هنا ذي ما كني قنان قخام ذي الكافر تسمى ذي ما كبابك ذي ما كذمن بس حق الدين ماشي ذي ما يعني ذي الإسلامي قعلين أكثر من الرابطان يذمن ذي الإسلامي قلاني قوة أكثر من الرابطان يذمن يعني من الفاميليات فذيني قعر من مليحة يثم غنوا الإنسان هذه سرخص الإسلامي والإسلام عزيز على كل حال ولكن كن قارب الإنسان ما ذي خدم سلف عائلي سين نديره لازم هذه سعوز الإنسان الإسلامي هذه سزوير قبل كل شيء فعلمت كان أنشتان إن دل الإسلام دل الحلال إن دل الحرام إن دل المكروه إن دل المستحب باش تيبغو إن دل فلاز الإسلام اتطبق ذا شو دين الإسلام ماشي أتزرت لما جوريتي العباد كلام العباد أجني ذا شو دين ربي أستنيت شو دين النبي أستنيت كن انكتبع لما جوريتي كان يتوقي عرب أنكر استبعت لما جوريتي استبعت الإسلام ماشي لما جوريتي رب العالمين قد وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله قدر بالعالمين لا ماجوريتي للعباد اهنا الضلال لا ماجوريتي للعباد لو كان عند طاعتك كوين غير غضب ايوا شو لانه شو شو علم من العباد باش يشوف الحلال باش يشوف الحرام ماشي اصلا ماجوريتي وهذا الفوط الفوطي غنظر ما في الحلال ناخذ الحرام الحلال الحرام بالقران والسنه روح تروح حسب شحال العباد يكتسون الخمر روح حسب الشباب اتفط لا ماجوريتي 60 ناقص 70% تسون شحال الدقيم متسونارة 40 ناقص 30 أدي سقسي وندشو ذي الحكم من الخمر أتخممت 70% تسون 30 تسونارة إذا يجوز تسون قتل ماجوريتي تسون روح أتزات شحال خلات ونستيرا ريمان نسنت كبرذان واحد جبنتا ريمان نسنت أتفطل أكثر الخلات واحد جبنتارة تدون تعريان كبرين إما لا الحجاب إما شيذ الواجب قتل ماجوريتي خدم انتار الحجاب الرشوة روح المؤسسة روح الإدارة الادمينستراسيون ولا شاق دامي قتاوي انت شهريتيس كمل الا القله القليله دروس ماتي اجينا مقرنا كيف رنونا ساي مقرن القهوه على وزن رشوه وفن رشوه قرح سمناس القهوه تضر رشوه يتساوي رشوه ني تشكر يتبدا قال اللوزينه قال الخدمه قال كذا سبحان الله صافي دير الرشوات جوج خطر لا ماجوريتي غير يخدمن ادير سيونا كاين الشيخ كذا وكذا سينغ لا الجزء الاول الرشوه ثاني عاكيني ما نخدم راه في سقسيتي دين كي ولا تخدمتنا خدمت راه سقسيتي باش يكدا على لا ليسونس على الجهنم انا رامي كيك ديني غوري جوزاره ام بعد الشغل كنتي ما بغيتي تصمت انا وتصمت راه وين الشغل بعض الناس ديال تما كاين يبغى تجوز ايوا شو كاين لا ماجوريتي كيخدم صافي كنكون نخدم راه لا يا اخي ويد الابتلاء اطلب ربي اكي من عقا كنشتا والله زمرت صبرت في الشر وزمرت راه صبرت في الجهنم بالشريك سهل نصبر في الناس ولا الجهنم والدليل زرتي مولانا وهي مولانا غلا تعيشنا كني تعيش كني ثوره كني ثوره الطريقه مي وزات انت ريسيت كثر كان يوجد حاجه انت وقرح مولانا غرب الشرعي ثم بصح تفن قدين نسن خطر فهمان أنه غد صبرني الشر ولا ما صبرون في الجهنم أنا نعتبر شوية الشر الحلال ولا ما ينتشي خير الله ميروي غد الحرام بصح سميد نوسان كده نخدم الرشوة نخدم كذا نخدم كذا وكي قرع المغري جزارة بصح كيخدم الله ماجوريتي ويسمى ذلك شما يسمى القبر ينس مريت بارك لصرب العالمين مدق إلى رغبريت ذا الخطر بقران في الناس ما دينك دينك هو الإسلام الإسلام يحرم رشوة الإسلام يفك الحقيق من الطوط الإسلام يناد تمتوث تستريمانيس الإسلام يناد ولا الشرك بالله الإسلام يناد الإسلام يناد تشوي ما رف جيتنك الطرف ذا شو قلان زي كما لذا الميزان الإسلام حاشا يسمني كم حاشا يسمني إذن إذا غن نهضرت في الناس أقلان اختصرت نعوذيتي العنصر الثالث غير قيمة المزود ناظرها في الناس مرة توسقصت السؤال الثالث ما تقول في النبي صلى الله عليه وسلم من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم ذينك وضحا ذينك سهل ولكن أيهنا أكيد قرأ لو كان تمثل تيلس والله يحتذوا إني قلن قل ماريكانك تصبوا أنتوا رانا كان النبي صلى الله عليه وسلم وإني قلن كمرتهني تصبوا النبي صلى الله عليه وسلم إمرني كني نبي محمد أنك تحبي النبي صلى الله عليه وسلم من كذ نبي نون كذ كذا فما استوت الدغة الصح أليس تعرف ولكن ندمشي تمثل تيلس تمثلت الخدمة تمثلت العمل ذا شو تدوي الحالة ما غتخدمت ذا شو تدوي الحالة تخدمت بالعامل دايق الدني باش قل قبرة تديني باش تقل قبرينك نبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا نيتنا أعلم أنه اسم النبي صلى الله عليه وسلم يتدو ذي اسم رب العالمين شهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قل آذان قل إقامة قمرت شمتغى الإسلام الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم تدو واحد الشهادة في الوحدانية العبودية لله عز وجل ذا شو ذا المعنى الشهادين المعنين ماشي تمنو إلا يون الرسول اسمه محمد ماشي ذا وهيك خطر لو كان تسيم لن خلال الكفار تمنن إلا يون الرسول زيك اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وكني ما زليهم بالكفار المعنين سيئتنا ومنغي للنبي صلى الله عليه وسلم تيتبع أنه أتحبه واستبعه وذا عبد غربي كني تعبد انت أتحبت النبي صلى الله عليه وسلم وثي تطبعت وتعبد ربك نيتي عبد وإذن معنى أشهد أن محمد رسول الله ماشي تمنغ كان الليون النبي زيك اسمه محمد لا تمنغ الله طبعا وكذلك تحبي فوق كل شيء أرني اغتبع غين الدين طبق غين الدين المحبة لن تتورى تطبق ماشي ذا المحبة فينا يقار ديون الشاعر يقارد إن المحب لمن يحب مطيع إنك وني تحب نوايط يتطوعي وني تحب نوايط يتغسر راي وني تحب نوايط يتوي في المثلينس يتوي في الإكزومبلينس فباش تنيتنك يتحبي النبي صلى الله عليه وسلم لازم انظر نشتينيك العمالينيك ماشي جيلس لأنه سيل سيثما العيبة ذي كل نسن قارن لنتحبي النبي صلى الله عليه وسلم الليلة في الآية القرآن سمناش العلماء المفسرين آية المحنة الآية الامتحان في الآية يخدم نزيس الامتحان ده شو في الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبا يقدر بالعالمين ما تحبي مية تحبي مذاع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوني يعني اتبعت أبريدي يعني منه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تحبي من رب العالمين تحبي من النبي صلى الله عليه وسلم الدليل وكان اشتمشي ديلس الدليل ينس فاتبعوني يحببكم الله تبعت الدبريدي وخذ مثاكني خدمه يعني بمفهوم المخالفة عندي في تيون النبي صلى الله عليه وسلم عدسة انت عدسة النبي صلى الله عليه وسلم قاد تملت انت قاد تبلكن وكي قارن تحبي النبي صلى الله عليه وسلم غير شهد فوين وثاني سكدي غير شهد فوين غنو المحبين سنقص فضعفي خطأ لو كان تحبي أتطبع تبريد من النبي صلى الله عليه وسلم يقدر بالعالمين القرآن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أين يكون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منه أين يكون إنها بعدكم في الله أكيد قارب العالمين أدي يستوليون دي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أكي قارن تحبي النبي صلى الله عليه وسلم أقلق شهر ربيع الأول ذا شهر حسب الروايات أنه يلول بالشهري الثامن نغ التاسع نغ الثاني عشر إلى الخلاف ديال المؤرخين أكيني ذي الوقت قشو يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم نكي تحبير النبي صلى الله عليه وسلم أقلق قشان المولد النبوي كدوري أنه تحبير النبي صلى الله عليه وسلم لا يا أخي استغلط رماني النبي صلى الله عليه وسلم أقلق سرخص تقل محب بينس ما إلا تخدم تسيون شهرك سجاس أقلق سرخص تقل المحب النبي صلى الله عليه وسلم ما إلا تخدم تسيون واسك سجاس بشاتي تسمك فيت طول العام أنك قمشنت طول العام أوليك غضلات من بعد ديسيون واسك سجاس سمطس المولود احتفظت النبي صلى الله عليه وسلم أنشتيت نقص تقل قيمينس يوثن تمطوث تولد دي ليس قل مدرسة تويز لكار تكتباس لنا تحب حكمة إما عيد الأمهات لوي مارس ناسي ما زاش ودوي غير ناسي ما سقرنا غير الجامعة أنه إما تنقص عيون العيد كيف يسميس عيد الأمهات خدم غامد لكار باش أمتي تفكر تسلوغ إما تسي ناس وهي ليس تهل غيون واسك سجاس الناس تلاق كل نهار مرة تكشم تضخم ما تزل تتسوزن أي تسوزن تأتي تأي ما تحب أخكم أي ما يدربان الناس تكتيون واسك سجس تأيذي ماي باش يدني نيق النبي صلى الله عليه وسلم إما يكسوف غيكي تقع بوتيس غدوني النبي صلى الله عليه وسلم يسوف غيكي تقع الظلمات غ النور يسوف غيكي تقع الكفر غ الإيمان يسوف غيكي تقع الضلال غ الهداية ويستكتيون واسك سجس يون واسك سجاس وإذا شو نخدم جيون واسك سجاس هاي يسمع نشعل هاي تشماعين مستطيق الحرايق أشعل تشماعين بالعقيدة النصارى ماشي ذا قلنا أستطيق الحرايق ذا العقيدة البوذيين لشينوا ماشي ذا العقيدة النغطية نكني جمعيه انتي ديك لنسن الإسلام انساسيتك الطرفة دي استعفو أود شوية النصارى أود شوية البوذيين ورانا نحتفلوا بعيد النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت احتفل من العيبة النبي صلى الله عليه وسلم فهيد المحبة النبي صلى الله عليه وسلم كنسي ناوينا لو كان ثقين قوش عالم تشماعين دوستر تقل حرير شعلس كاني الغذا غنفرح يكل تطق تقل عن تلقزا نفرح مرة النظر مسق الغوز ترتق سوستر تقرت بين تد المحبة النبي صلى الله عليه وسلم ده شو ذي المعنى قلنا نزيس مش أي معنى السفاهة تعقنت الصفر قلنا الصفر السالب إيه وشو لأن حقيقة محبة النبي صلى الله عليه وسلم مشيك شعلت شماعين مشيك الحرير مشيك خدمة الطمينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أسمعك زرغي ما تمشضه النبي صلى الله عليه وسلم الذكر يندي وديس الحرير ديويتي شماعين ديوي السينيال وشي نقل تحتفله بعد فتلت زيس ورسعين أقرى من شبيهات النبي صلى الله عليه وسلم لاج الأخلاق لاج الهضوريس لاج العقيدينس لاج العبادينس لاج الشكلينس آزو حزي سوري تمشابه النبي صلى الله عليه وسلم أم شارة تي تقل تحبه النبي صلى الله عليه وسلم قشو تي تحبه يعجبه كان كيا يواشو ديوس النبي صلى الله عليه وسلم إن دوي في ذي الإمام نوان جعل في ذي الإمام نوان جعل في ذي القدوة نوان نكيذ الإكزومبل نوان نكيذ الموديل نوان ما قسم نكيا أن ما قام النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق أن ما قام انتاق العبادة أن ما قام انتاق السلوك النغ الإيمان النغ الهضور النغ أن ما قام النبي صلى الله عليه وسلم إنسان خاطئ هذا احتفل سوية سلعوج بس حاجو حزي سوري اللي تمشبه النبي صلى الله عليه وسلم أنت المحبين إن المحب لمن يحب مطيع زر الشباب زر الشابات واشو تقشيشين انتورا صفتي يون الشاب يتحبيون غناد يتحبيون جواب يتحبيون ممثل يتحبي تغيوث من الدرجة حقيقة يتحبي انشه الفلاس انه صحي يتحبي انا كيف عالم تشيخ يتحبي وظليت ام كيف يتعانر ام شتكنيق مشتوينا يتلوسكنيق لساوينا ماذا جوار نيميروينز دايما بفير وعروريس لهذوريس ام لهذوريس اكنيق مقو جوار نازي مق الشابي يتعاندي لان المحب لمن يحب مطيع ويضح تحبي لانه ميتي تحبي تعاندي يتلوس من تتمقى من تتعاند زيس والله إلا نحت العباد ما إلا وينك تحب وليت ترك يوث الفكهة ناغي تحب يوث الريحة مثلا والله هتزرت تتكره الفكهة النظار إيوه شو يقروا علي مغارة بصحوا علي مرة خطر في العقل ينسي في برمجن قرنص السبكونسيون لا وعي ينس في برمجن أنه هذي كره الفكهة هي خطر وينك تحبي غاكني كرهيت أتي تعاند بلا ما ذي علم أما قشيشة مزيان غبابس قشيشة مزيان تعاند بابس خطر يتحبي بابس تقشيش تعانى بماس خطر تحبي بماس وهكذا تقشيش تناطني أتفغديوث المغنية استعجب أتفت تتلوسة من تاث تتغني غامن تاث تتمشت شعري سمن تاث اللبسة غامن تاث استوقي عالق العباد مخذ من تذيمية المهم انك تحبي تغني فيه أذل تغمن تاث أكيد تخمي من بعد ما رد الناس غورك شتي ايها المسلم اللي قارن تحبير النبي صلى الله عليه وسلم عبانك الواش ولا يتقششين ايا نهني وياك تحبين عزنت تمشابه ناس كتشي ازو حوري سعي الشبيه زيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولو لا الظاهر ولا البطن من بعد تستيتي تحتفل غنكيس الحريق تشمع بس المحبه وهناك النبي صلى الله عليه وسلم اسمها دي الحكواس قشو دلولو اغتب تي شماعين دي الحريق تسترتقن مش يدين الدين غيثنا إن كلكم يدخل الجنة إلا من أبى إنك تشميك لغى الجنة حاشا وين بغارة من هو يبغانا يا رسول الله ومن يأبى يا رسول الله ناس من أطاعني دخل الجنة ومن عاصاني فقد أبى إنك نكي ما تحبي مي تبغي من الخير العمورة تنوم نبغى تنصفرح يوم القيامة أثنطع أثنع الصرة قال رسول الله الناس على العين والرأس أنشتذ الواجب طبقي أنشتذ الحرام بعدك في اللاس أكيد يقول حالة ذي ما جي مسلم أما نكني غاية ما ثورة ما شو نخدم نكني ثورة النبي صلى الله عليه وسلم بريد سيرا فسا نكني سي مسلم من تبريد النطنين ماتي ببريد النطن خلاف النبي صلى الله عليه وسلم والدليل أنه لو كان دندميون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل نظر أنا فوت نطبيقا خلينا ما دندم السيرين سكين يون الحديث هذا ندم الحديث عند الدقار النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره الجاري إلا كان الخير استخدمت الجاري كتشو الله رحشة موتت في طاركة وقاتل ترزد ويديون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم زرت رشمة طبيقت أثاني وستكس الجار أثاني وستكس الوالدين أثاني وستكس الضليت أثاني وستكس كذا خلينا شحالك يوصى عند ذا شو طبيقت كان شتي طبيقت ماذا زوح أن بعد تستحتفل تسلم والدين وشو كحوجر النبي صلى الله عليه وسلم وكي حوجر نغد خصوصا أنه مش علين شماعين بالحريقين ماشي ذا قلنا يوث النصارى طيبين البوذيين ماشي ذا قلنا ماشي من سمة أهل الإسلام أدي سيون أدي سل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاكي قال خطير قال إن كينو فيه كان القرآن رد طبقه طيب العقيدة نرومين نرومين اخذ دي جانتي نرومين بشاك سن الدين النو خطر ديشو دين النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم من الجغد زيون اسم هذا المثل يعني النبي صلى الله عليه وسلم الجغد زيون سنت الحوايج تمطفهم الزيسن وتضيع مرة ذا شو أنت يا رسول الله كتاب الله وسنتي إن الجغد القرآن ذا الأحاديثين أمسني فراول ما تبغيت تشفر فرطغ الجنة يونيفر ذا القرآن يونيفر ذا الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسندي رومي نغيس تعمر نغيس تدمر القرن 30 سنة أوان الناس مسلمين يعرن بس نزميري نرى لقص قرطين يونيفر أن يوفريك سهلة قرط وين القرآن وين الأحاديث وين الأحاديث قرط ما غيفرني الأحاديث فرفر ثورة نتفرفر في يونيفر نقاس خطي القرآن كان أما كان القرآن خلاص نحفتيت نفهميه نطبقيت نفرات مثلا قرآن ولا حديث ولو أن بعد طرياغ ستينتي ونقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنين كتمن غيني قلنق القرآن النبي صلى الله عليه وسلم المستحف لا يا أخي تسديوث تمطوث ابن مسعود ابن مسعود ده صحابي الناس ولاد كتشي غيك فتون تقار تصد الحرام تمطوثة تسلقت الحواج بايني الناس ده صح اني غدكر الحرام تمطوثة تسلقت الحواج بي ساكني سنديف كاربي غير انتج تسقم كان كما تبغان تمشتا كذا يا اما القطا يكني لقطن ستور الخلافة فرندز الخيط ويوري جزارة غيث تنياس ذا شو استناث مطوطة يكنيس أهضان العيبة ترى تنياس قراغ القرآن جميد دي بذلة مذ لفع سورة الفاتحة مذ سورة الناس تسين حزب تنياس سورو في غالة يوث الآية إدي قارن أنه القطيغ الحرام دعمات بغاستيني فكيد يوث السورة نغف كيد يوث الآية أن دار بيزي سيقارد الحرام تمطوطة القطوية كي إنياس لو كانت قرأت مليح لو كانت تفيد دلت الآية إدي قارن أنشتي تنياس قراغ في غالة إني ستقرأ ترى أول رب العالمين وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الناس بصح قرأت نتشهد المعنين يقال ربي أين ديننا النبي ذوين يكوني من عزيز أما كن ديني دين رب العالمين كيف أين يكون ديننا النبي إنه سيد رب العالمين الناس إيه بصح الناس ما لنكي سليغة سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقال لعن الله النامصة والمتنمصة ويد الحديث الطويل زيس الملعوني من بينهم النامصة والمتنمصة تبغيت تكست الآية هي فالبروبلام الشغل ما شتي تكست الآية يني وتكشن في عداد أهل الكفر الشغل موية كتشدان أيها المسلم أقليك فران يجملي كد اسم الإسلام تبغيت تكست الآية يني كد ديرونجين وما أتاكم الرسول فاخذوه أشتي في الله أما الإسلام ذا القرآن في تظهر ترى ذورة العمري إذا مرة تصلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دي مليح مزغني في الديتو لي أطبقت ذا شو دي قار لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنات أن السنة ينس أكام القرآن أين ديننا القرآن ربي وين ديننا النبي صلى الله عليه وسلم ذيوت الحاجة دون الوحي ويسمس القرآن ويسمس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذي نغدي أمره أمره من سلامي ووليس أثن طبق ويك ليت ما وش خلاه نهضري في تبشون السهوة على ما نلنا نهضري في الخطر مالك شميون غز كرادي توسقسي من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم باش هذي جوابك صحا لازم ذي قدوني تحبي النبي صلى الله عليه وسلم غد درجة تمقرا خير من نفسيك خير من دريك خير من تمطوطيك خير من مولانيك لازم تحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزل مادام تحبي طف أمكات على متنوث وفي الدرجة تحبي أتفت المحبية ثويك غيوت الحاجة ذا شوت أنه تطوعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلح تطوعة النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بخير أتناك بالشرف أنه كتي بإذن الله مرتك شمتغزك أقدين من نبيك أصدنيت نبيي هو محمد صلى الله عليه وسلم وأصدنيت بكل عز إيوا شو خطر بصح ذيك الدنيا أتقصرت أتهضرت كذا تلحقد كان قال رسول الله حبس إن الرسول صلى الله عليه وسلم حبس ذيك العلماء لنا تمنى قشم النقشن وزني الحرام وزني مثلا بلك خطي بلك ذي المكروه بلك وثفهم طرح بلك كذا أدن تقيوز إسنا سيني ند النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا سيني خلاص ما دام ند النبي صلى الله عليه وسلم العقلية وتسلسل قد طرف نكنيث ولا غيث ما نويد سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث نساسين قد طرف نويد العقلية في النوم أصنيتي وإن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكين إن كي جو بانس إن كي كنت وليغ إن كي كنت زارة نورمالمون شو نورمالمون هي جو بانسين تيين هكي تيني قلنز دفير نمي وين هكي ثوري جزارة إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم مي كذا وكذا مين هكي ذي الفلسفة دفير إن النبي صلى الله عليه وسلم ندع للعين والرأس طبق وزما ترى طبقت نديار بي وفقية سهلتية أن كذا طبقة طيب ويتفلسفة قرى بارسكو زيغنا بارسكو تورانا زايدين بدل ديننا زحولين بدل دولون نيجن بدل دولون نغيجن بدل وعلى جل مثلا تريسي تنبدل الدين وعلى جل تورا مثلا لافيون غادي نبدل الدين الدين دي هنا يسمى اذا وين نيجي لان قال وقت ابو بكر الصديق اذا وين نيجي لان قال وقت نغنكني تورا ذا شو نبدل دولون النور امير اني مالا تسن قال الله قال الرسول الحسن الحبسن كلش ان ضربين ندن بير دويك غير بغان الصالحه نكنيت ولا قال الله قال رسول ولو إند فلان نغ العقلية ونكي نغ ند فدر نغ ند العيبات ند الكيب ند الماجوريتي تحسنك إيوا شو راك غايتنا من بعد نطمع عنه ما رانكش مغيزك وان النض أدن وريغ أنه نتحبي النبي صلى الله عليه وسلم مشو تقاغ نشتغيتنا باش أنفهم ذا شو ذا المعنى اللي نحب النبي صلى الله عليه وسلم قيس وحيد العمري كيما بعض الناس تتزلط في المسجد يتظلم أتصفتي غلطك كثيرة ولاش وين نغلط رايحنا قدين دي العلماء غلطهم ولكن العيب ماشي الغلط العيبين دي تسنزد في الغلط أتغلطت وستجيت الشيخ غلطت ما تستعرفه وليت وحسب على الغلط قد تستعرفه هلا وين نغلط رأ ولكن عندك الإشكال ماذا بغلط في الصفة خاطي ماشي كذا كذا خاطي تمقلك غلطت ثاني تعميت الغلط النير الخطأ النير نغدا تصفت الإنسان يتزلى أتي تنهض سواء الشيخ راتين هو النغذيون المصلي أسيني غاي ماغنز قليت على تكا وكا النبي صلى الله عليه وسلم يند كذا وكذا أكديني ذا شو دين النبي فلا ما ركدي هذا العقل ياس أكين نخد ما رايا ناخد ما يا فلاك ذا العقل ياس ولي فيه مارول السنارة بس ما ركديني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقال الله ذا ركديني في عودة كدينك جزي ربي صلى الخير أجمع ثو الله تي تبصر تي رحت رشدي والمال ذي بالنو زي صدي فترة تستنيت والهار تبريكتين زمرات تغلي والهار الصوريين زمرات يغلي هذه فرح خطر يواشو ما يغلي تدي غلي فلا تذمت بس ما لا تقل غدين وري فرح هرع تغلط تقيم المشاكل إن ابنبي كذا إن ضربي كذا أكين يود دي ظل كانك انتوفيت العيبة في ظلة ظل كانك انتوفيت العيبة في ظلة تيار إماني قلق لص جدوكني تيار من العيبة نبي صلى الله عليه وسلم دي شغدي إن غيت ماق الحديث من مالك بن الحويري في الدروة البخاري إن تصلوا أمك كنت تشوف من الغشية صلوا كما رأيتموني أصلي ظل مكني ظل غنكير الصحابة طلن النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن تظل تزيس وين أختدم شيء ظل النبي صلى الله عليه وسلم ما رتكرت كثيرا يتيني تظل كأنك انتوفيت تقرطاش يا رسول الله واش تعتبتي مانيك انت عارف تظلي في الموديل دا قلاو واش تعتبتي مانيك توريت تظلي قال حيج صفت لعب قال حيج فتيتي يا فلان الحج لازم كذا زيس كذا زيس كذا كي نزار حج كانك نخدمني كيلو خلاص لا يا اخي ماشي حج كانك نطوفي تخدمني كيلو حج كي ندير لنا الشرع بالك العيب هذا النيغي وحي من يتحج تسين نارا بالك وفقيه نارا بالك وتولى نارا فقسيت العالم ماشي كي نخدم الله ماجوريتي لشو دي قار النبي صلى الله عليه وسلم في الحج جاي يبدل دي بمكان الحج يدور الصحابة 140 ألف صحابي قلنا ندينا لكن تقارن حجة الوداع إن تخذوا عني مناسككم 140 ألف إذا مرسنين حجة كان المهم دنيا طب بركا قالوا إيه دوار كان الكعبة صار يتطرط وخلاص السلام عليكم ده شو سنين خذوا عني مناسككم المناسك يعني الحج أبت في الليل أوي في الليل الحج جنون أكني خذ مغارة تخذمم أكني حركي غارة تحركم أيني خذ مغارة تخذمم الحاجة أموت تخذي مغارة تخدم مارا فما رأت تشتي فريت تحج كان كان طوفي الظل كان كان طوفي يا ولدي خذم كان كان طوفي أنت خذم كان كان طوفي تا تمدينا يبوريا القرآن يبوريا الأحاديث يبوريا طبع كان كلي ونبي خذم سلع عقلية خاطينا تقا خذم كان كان طوفي إني دوري دقي ممشي قلي خذم النبي صلى الله عليه وسلم وري دا نتحبت النبي صلى الله عليه وسلم وري دا نتعظمت الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أني دا تظل غاك نك تظل النبي أرزم غاك نك تظم النبي أسعر الأخلاق من النبي صلى الله عليه وسلم أسعر كذا يعني غاك نك للنبي عليه الصلاة والسلام وانظر الصحابة رضي الله عنهم يقول أن تعظم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما كان شديد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم إن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جيون القسم غنص العلماء الأصول أي نجلان ماشي ذي الوجبة تطبع تزيس بالأمور يجلان الحياة العامة كن يقارن ابن عمر يتبع تزيس المثال كتشم بالنبي صلى الله عليه وسلم جيث انتور تور تنيك الزيلت في النبي صلى الله عليه وسلم ما لديك شمس حذارة قرويسة كبش تتحكى مرسو قرويس ابن عمر ما لديك شمس حذارة قرويسة لا علي مرة اسمه مانيس وانتن ذاك زلان في النبي صلى الله عليه وسلم من شدة التباعد لشو يخدم حتى ذا الحوايج تقف غني الدين ذا الحوايج تكني قارن نورمال اسم قافورة حاجة عادية التباعد تزيس أين يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما تيخدم خلينا يكز الظلي تقل حيج وإن في حلد نهضر قلنا نهضر في الصحابة إرقزن مقرنن ويقل الحوايج تقل الأمور العادية لذا النبي صلى الله عليه وسلم يحركي قرويس اللي حركي انتبع عنا قرويس اللان الصحابة أرواند بعض الأحاديث قال حديث اني يخدم زيس النبي صلى الله عليه وسلم شي حاجه قبض على لحيته الى طريق مكه كل صحابي غير الدير والحديث اللي يخدم مكه يتعنى ليه حتى الهضره ماشي في ديننا شي فرزو ما تصيتي ان النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا انت في ديني وك دينك نيك تخدم الا بدك يديني الا بدك يخدم مكه النبي الحديث اش بدي عاود الحرف بالحرف من شده تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم اضر مره زرتيون القومي موكاكا في حاله سقسيت في التطبيق في حالة تسقسيت خطر سي السير نسقان حاجة رسمية أنه قل وقع لن تباعنت ماشي شبر شبر شعرة شعرة أينك خدمة خدمة ويغس حيثنا من أن كنين تحبي النبي صلى الله عليه وسلم تحبين صوت الصحابة تكريوث الصحابيات شيعة ثلاثة درياس في الغزوة ورحنا في جهرند النبي صلى الله عليه وسلم اسمي دولان دايم تدون العيبة كتشمند ارقزني ونيون وين لديك شمن يعني غير المدينة أتخبر مثلا مين من مزوار يموت فرحم ربي قال إنا لله وإنا إليه رجع تقيم شوية تبعد ويسين أثاني يموت مين ويسين يموت إنا لله وإنا إليه رجع تقيم شوية مسد ويس ثلاثة أثاني يموت مين موت ثلاثة إنا لله وإنا إليه رجع ثلاثة الدرية موت في الضربة تقيم شوية طلث وفاء للمشكل ولا شيء النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ تسقسي تقلق يموت النبي صلى الله عليه وسلم يموت النبي صلى الله عليه وسلم أنا سخاطي أثاني يتدد ومن بعد باش تستحلى باش من بعد تهنى ثلاثة الدرية وقبل نرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو كانت ساعات الدرس هذا مثلا كل مهم كديو للنبي صلى الله عليه وسلم حتى المحبه نصح تزور النبي صلى الله عليه وسلم في الدرياس اقرح هذا مثل الدريا بصح هذا مثل الدريا وباش هذه منع النبي صلى الله عليه وسلم قبله اكيد ديو الحاله هذه ما كيمشي نكني غير في مقله ويطرا في الوفاي اقله ويطرا ينقد الناوي الدريا كذا مثل خاصه انا نقل انت راه الفوضى عندك لا يهمني كاود الدريا كذا مثل شي كذا الفتنه كتحط الفوضى نكني اذا شو نقى نقى راه طبق هذا شو الدقة سيكا أغصر رأي الصلحة مش الصلحة ونكي مش الصلحة الجامعة الصلحة كتشي نكي ما طبق غير الصلحة وشتي ما طبقت الصلحة ولكن ده شو نخدم نكني غايتنا عام 12 شهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نخذ مكة ولاش ونتشبه لك النبي صلى الله عليه وسلم دي الحقيقة ونزوزك سجاس نسمى ياس المولد نسمى ياس المولود شوية الحرائق شوية كذا شوية كذا أقلق أن تحبي النبي صلى الله عليه وسلم نسرفق مولود يا مولود شوية نطمينا والسلام عليكم أقلق أن تحبي النبي صلى الله عليه وسلم نويد الكاشيغ الجنة بالك تكلح تماني هذا لي ما غوي أنك تخمي منك هذا لا تنوت سيد المحبة هذا لا تنوت سيد المحبة عند الله عند الأخلاق هناك عند الله عند العبادات هناك عند الله عند السلوكيات هناك ذات السلوكيات من النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام هنا ذيني قعر مليح مليح أتخلفت الأمر يمس نغتوث ضد السنة يمس حس مليح العنصري ذيني قعر مليح أتستهزت النبي صلى الله عليه وسلم نغتستهزت الحديث يمس نغتستهزت السنة يمس الدجا ديني قعر مليح قدر بك القرآن إن شانئك هو الأبطر شو المعنى إن شانئك هو الأبطر أثنوين لك يخذ من دعوة يا محمد صلى الله عليه وسلم شانئك يعني وينك كرهن وينك استهزين زي هو الأبطر شو ذا الأبطر مقطوع الخير يعني ويريد تفال سم الله لكن قصد قبيل يعني الزمرتين والتفطار غسم الله لك الدني فيك قبل الأخرث الأخرث واحدة اسمها الظرف الدني واستفطر غسم الله لقدوني على جليون الحاجة على جليون واستهزت النبي صلى الله عليه وسلم نغستهزت الحديثينس نغستهزت السنينس غسل يمسلم يظليت قينا هدر غدي ومسلم هدر غالي الكافر الكافر وين الشغلية وحلس هدر غد فيه مسلم يون دي مسلم اذي استهزيس النبي صلى الله عليه وسلم إلو كان سوق الصر حاجة سمقرانت يقيم النبي صلى الله عليه وسلم واحد يون يوفاتي تتسو ظلمات الشمال تتسلاقوش يوصف النبي صلى الله عليه وسلم أكن رأيه وصفتنا أكن رأيه وصفتنا ما صفت يدنا وفيه كد تتسو الشمال الناس سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك وإذ النبي صلى الله عليه وسلم خايف ما تكتشط من الأدب أثاي الأدب روح طبق الأدب ياك نظرت راش ما تحبت النبي صلى الله عليه وسلم نيك سمي الله مرة تقيمت في طابلين بسم الله روح الشيطان في ذيور وكبارك ربيك المكلة وكل بيمينك اجس اليمين سيفوس مشي سوزلمات مشي الشمال مشي سلاقوس لا ضروات راه تشط وسم سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك شتيني لنزتي مرة تقيمت في الطابله واحد العباد وقرري فاسنيك غويني كي بعدم اقد سرسن مثلا زريغه مثلا طبسه كزي سكسو وقرري فاسنيك غمر صوني كي بعدم غويني كي قبل دميتي بزاف الادب شوف حتى هذا الماكليس حطيت النبي صلى الله عليه وسلم نكني نايت ما بين قوسين يسمح من الصطكة يمين عوجكة ماشي العيب قل الإسلام العيب مثلا الزينة ونطبق هذا شو قلان قدين وإذا الأدب مرة تقيمت في الطابلة روح غاث مغرى تقيمت في الطابلة تزرت والله هتشفقت النتيجة أثنية وية يا إما ماشي ذي مسلمة نغو السنة ردينا يوتزي سنتك ولاش الأدب أي مرة ولاش ولاش أثني هي رغرده نثنى كافنا كافنا بسم الله هاي في حلط نهضر في الله سفور فيه فروح درعي إيوا شو غنشتي السنة رسولنا النبي صار نغد ويغ وصار نسمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك شو الدين ويغ الناس كنس مقارن كنين سنة تتسلس كنس الفعيل الناس لا أستطيع أزمير غارة ما ناكلش الناس شو سنة النبي صار سلم سنة لا معليش ولا شف الناس كن قارن كنين كل شيء قل سريان ديتو كل شيء نورمال كل شيء حاجة خفيفة الناس لا استطعت لا استطعت شو المعنين صراحة وارت زمرت فشلت يمينه اقرف سيسي ميري مير من آيات النبي صلى الله عليه وسلم اسقر سفوسي صرب العالمين ميري مير ايوه شو خطر خلفت الامر من النبي صلى الله عليه وسلم سو استهزي سو سمسخر انك زمرتاش تسليامي غاقو شي غيث لين زمرتاش تسليامي اتصنع تصابت شوية بلين تصرح لعبة تورك كتبن ستار منصا والله غايت مزرعي ونتوضي ستار نيس والله غير ذين الزرافي الطيو يتوضي وليس عالي فاسن خلقيت الله عز وجل بلي فاسن ناقرت ناس نزري غارة ورمت دي توضي قل ما يذا ستارنيس أتني تكتشي دور زمير غارة تشغسو درواتي إني دبغي غارة حاجة واحدة أخرى نعم ذاقو شغيت ليت مي شوية أساتش تتصغري تشاكالة بس حمارة تعال تقل باليك بغي غاز طبخ غدا شو دينا نبينا كي عاون رب العالمين رب العالمين دينك تحبي ما دي زري ولينا عتاب الكرة تمسقط يا ربي يوذ ميك ياخذ ما غنشتو من كي ثلاثه مرات شخص سفوس زمير غاره يوذ ميك كان ربي باش تتبع كم سنه النبي صلى الله عليه وسلم مالو كان منك لقد شخص سفوس ويستحلى اكيد تحب رب العالمين كي زر ان فوذ ميس يتبدل تفوس مثلا فوين الناس زمير غاره الناس ورت زمر تقرفوس سيميرين أشحال ولو نك قرن كني غي كما اكتخلفنا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كني ماشي دي فسن نغيت قارين خطأ لو كان دي فسن نغلو كان تنتشر بالمعجزة تنتشر بالمجتمع خلاص أنقليك البركة سي إسقر يا رب العالمين ولو ننق عياذا بالله الذكرية ونكيني الله مزرع هذا الشيء يوغل ورفي غار السم الله أنت روح كل شيء بالله راح أدع لك ستدني صوت دي في الكاف يحبس أين ديك روح كل شيء بالله يقرأ علي مغاري وشو والله هنا تفتش تقلع بذي أتشكر تتحف تتفاهم في الحياة أتصف يونو بريد على الأقل نغب بزافي برد استهزى يونو بريد السنة النبي صلى الله عليه وسلم نغي استهزاس النبي صلى الله عليه وسلم اخلص يا رب العالمين الدنيا خطر شو دي قارب العالمين إن شانئك هو الأبطار أثنوين الذي تتصنف الله قد النيت أثنوين لك يخذ من دعذا وقد النيت أدخل صغ قد النيت يقبل الله أخر سوى شو أنه ذي ذي لأبطر أبطر ذا شو تنت شغل ما تستقبله ولتفرس من الله كل شيء بالله كل صغطة ولعلي ماذا شو ثيوغن خطر استهزس سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلينا تراغ يدا نحسب اشحى العبادك استهزين في النبي يدا نحسب اشحى العبادك استهزين في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدا نحسب اشحى العبادك استهزين السنة من بعد ديس المولود هذه استعمل شوية الحرائق شوية كذا وهذه تصوتي وذين قزيمانيس انت طول العام يكثق النبي صلى الله عليه وسلم طول العام يكثق العبادة تطبق من السنة النبي صلى الله عليه وسلم روحت تطبق تبريديس روحت تطعت النبي صلى الله عليه وسلم ماشي تشتح وردح قاس المولود أركيس اللي كان أركيس اللي كان بالعمل الصالح الإيمان الصحيح بالعمل الصالح دين أركيس اللي كان أجمع يوعر مليح حكني دنيق أنه الإنسان هذه خالفة بريد النبي صلى الله عليه وسلم نغذي استهزيسيس ديني قعر من مليحة أولا أتخلص تتقدني إن شانئك هو الأبطر ثانيا أتخلص تتقزكيني من نبيك كتوفي في قرار بسطة نبي محمد صلى الله عليه وسلم تحبي تحكي محمد صلى الله عليه وسلم يوين الحديث في تطبق طارع يوين الأمر قل أول أمير ينسو في تطبق طارع يوصيك النبي صلى الله عليه وسلم كذا هو تطبق طارع إنهاك فيت خذمتت أمثلة تيتين كتحبي النبي صلى الله عليه وسلم العبادة تحبي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم العبادة المؤمنين تحكي تطبيقا ده شو ديننا دوير الصحيحنا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول تعطيه يعني تعثر بالعالمين تطعم الرسول صلى الله عليه وسلم تدون الوحي الطعام صن تطعطر به وتطعط النبي كل إنسان يقل لنا إيهنا يتجنب النبي صلى الله عليه وسلم يتبع العقل وهي مثلا الإنسان يتوقع بدل العمل سقط النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة المعروف من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إقارك النبي صلى الله عليه وسلم كلاونا يخذ من العمل نغدي سفغ العمل قدين واللي غارنك يخدمه فهو مردود من عمل عملا ليس عليه أمرنا أمرنا يعني الدين دويغنك مشاك يخدمه فهو رد مردود فتظلت مشا من النبي صلى الله عليه وسلم وظلت يكزيس الخلف الأخلاق يتمشى من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ذي الخلل العقيدينك وهو أخطر ما يتمشى من العقيدة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ذي الخلل السلوكينك المظهرينك كلش لازم ذي لغة من النبي صلى الله عليه وسلم أتصدو تشكرا كرا أتطبق تشكرا كرا نعم ولكن بدوه طبق ذيني قعر المليح فكثير من الناس يخلصيهن الله عز وجل ذي الدنيا قبل الآخرة أحد العلماء يذكر دوها أحمد شاكر يذكر ديوث القصة ترى السنين الماضية ترى بلد مصر يلون الملك اسمه الملك فؤاد تقدر نحكم ثمرة مصر قبل الجمال عبد الناصر وغيره الملكين اللي تحبيون الأديب اسمه طه حسين طه حسين الأديب معروف يكتب كيكا الكتب وإن كان الفائدة تنج اللغة العربية ما لديكش مغدين أين يكتب زيس كثير من المخالفات طه حسين إذا درغل أي إثم وليتولره دوس الوغر دي بالكامل وليت ولاره طه حسين ما لديكش مغمصر يتكرمي في السلطانية وهو الملك فؤاد يتساوي تدغى القصرين ناس يتكاسا كذري من يعني تكرمي تتحبي الملك يكش ماضي ظل يون المسجد المسجد دي إلا يون الإمام يوليغ المنبر باش يخطب السنية الجمعة أي صلاة صلاة العيد أسميك ظلكش من الملك فؤاد يبغى تشكر ريو فرد شرب بهذر يبغى تشكر السلطان وإنسان المنبر المقارب باش تشكر السلطان المنبر المقارب باش تحفظ العباد الدين إنسان نعم إلا ما جل ضيق عندها تشكرت ما غندها تدعو تسم خير ناخ كذا إلا مكانيس ولكن ويميك زارك من السلطان يكشن بذي الزلع غورس يحرك وليس إذا نقار ذين قعر الأمور إيش يسينا باش تديسكور سكريتي الناس اللي جازي ربي السلطاني مثلا ابن الجمعيين اخدم كذا المهم اين يخدم بالخير ذكريتي مثلا تعطس الخير والسلام باش يسين نوايا الناس وين الرجل ما عبس وما تولى لما جاءه الاعمى الناس وين ورع بسارة لم يعبس ولم يتولى لما جاءه الأعمى سلم سورة عبس قرضي رب العالمين عبس وتولى أن جاءه الأعمى ابن أم مكتوم يسد وإذا درغلغ النبي صلى الله عليه وسلم يهضرش النبي صلى الله عليه وسلم اللي شغله هضره حذويك نطن شغل النبي صلى الله عليه وسلم وليبغى لم يزدقر الهضرة قين هضرة غذويك قريك تشل هضرة فإنزل رب العالمين تصور تايش غلي قرص النبي صلى الله عليه وسلم وشقى وإذا درغل ما عليش لو كان حبست واحد ويك كمت غيرس لشو تين نوية يقرص كتشي خير النبي صلى الله عليه وسلم كتشي ما عبست وما توليت اسمي دي وسدر غلا غوري فزلت كتشي غر غورس شو ذا المعنين المعنين كتشي خير من النبي صلى الله عليه وسلم إيو ثاتيت مكنس قارن تغيير الشكل من أجل الأكل يغير الشكل الصورة باش هذيك خاطر من بعد ديفك السلطان للشكل إن نتيت إكاز العالم يعني وهو والد أحمد شاكر إن يسجمع اسمي فوك الجمعة يسجمع مثلا الإمام ميت ظلم زدفر مثلا كفر بالله عز وجل أثني كفر صار بالعالمين وي خير النبي صلى الله عليه وسلم ديجا مرة تنت أبو بكر خير النبي صلى الله عليه وسلم وي جزال خليك وي ثورة السلطة الناس تعاوذ ما كيف تظل يثنون ظلم زدفر إمام كفر بالله عز وجل أغي عافية رب العالم المهم روح يا زمان روح يا زمان شو بيغ نكدف كفر الشاهد دي أنه كراوي نقل لنيل سيسي وحدق النبي صلى الله عليه وسلم تخلص بالدنيا في قبل الآخر إن هذا العالم أنه يريد كش ما أزد الله يون المسجد قمصر قمصر سعان يوف العادة أكامل كني مثلا دي غوكو الوارين دي لاني سباطن سعان يون دع السسن السباط أضي الزلزات متورث وذي عص السباط لشو توكر نارا نارا تفكر انت لم زورا دي فغنا ذي ريحزات متورث دع دين عيبات تتكني ذري من على حساب ميقعوز السباط أين تهونط في كاس إن تزول مفغ وفير درجة زي ذي نقعوز السباط عد غسفك غير من طلغ وذمس وثفغ ذي الإمام النية يقول لاني هضر بالهضر النبري ذي عدا إسر خصيتي ضرب العالمين اللي تظل ذي الإمام قل المسجد ديك اللي تظل ذي السلطان ماذو نذل المسجد برانسيبال قل القاهرة إوطر دغو عساس السباط إيوا شو يا أخي قرا يا أخي السن يا أخي السن السلطان يا أخي تدو واحد لك لك السلطان إيش بدي سطر نايف ما غس بطل ها السطر في ديون هو ولي النفي ديون واس قل حياتي يوثبق النبي صلى الله عليه وسلم ذيني قوع نايف نعم ويديون هو ولن في ديون قلن يقرار تشرت مني غاية ما قل هضوين هضر نكنس ويكون السنو ماذا زوح كل صباح كل عشان كيف تكسون النبي صلى الله عليه وسلم روحة انتوثة استرتماني يوصل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلنك العلاقة في العمر يوث تثد في النبي صلى الله عليه وسلم تثد في السنة تسمين الدقار انتا ذقيطون تسمى العرية غيذ الفهامة غيذ الديفلوبمو فانت يديوث ان بعد 43 سنة تاوي تقرع انت وماني الشيخ الشيخ يتدر قد تزري غار 40 سنة ما زالوا لاشين خطابهم فعلم طري وشو لحد الزري طراغي وشو ما زالوا تفهم طراغي وشو خطر استهزيت السنة النبي صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبطر ضربي دقار ماشي ذنكي ماشي الدولة ضربي إقارد وين هذه وثنق النبي صلى الله عليه وسلم وين هذه استهزين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مقطوع لتفال السملال كم يقول استفتر السملال ألمي تبط غرب العالمين تقل تغبريدس أديوسيون ناطن كيف كيف لكي قالوا زي غادة شوي وغن انت تصبح العشان يستهزئ سوين الدقار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحديث هذه التطسه هذه سلكيه في الحجر السنه هذه التمسخ وريت بقرار ركيتين دين النبي صلى الله عليه وسلم اما يتزلط حتى تتزلط ظليتني كان فورفي كان كي تظليت كسر كوعي سجد ولا شو ماذا جحزيس ذاك سمي كعي سجد دايا ولا شروح زيس ايوا شو ولا شروح خطر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي ظلت منك ماشي ظل كان كنطفيت من هو الزين غايت ما اسميك شمالي الظلة بيها مزوال قلن المسجد يروح يسقس الشيخ الجامعة الشيخ انكو ساعد الظلة غداش دي تصحفتية الظلة نغات واحد غير نصتي تصحفتية الظلة قليل مغير لعب ليك بغير الخير العمري لما جوري تلعب ديك شمالي الظلة قلن المسجد قدر يحق الشوكا وذي ميزان في الظلة وذي الظلة قدي جمعة كيف لفوتن سن وانتي انتي وثال قبلة وإذا الخطأ الظلة كنيت ظلة النبي صلى الله عليه وسلم مش كنيت ظلة العيبة أكيني كثير من الناس تسن الشيخ انت ساعقت مغرى غد جوجي لي غد جوجي مي أم في الدوي الحال قشرعة خمسة مغرى استني قشرعة ويد الحالة تماكا كا تماكا كا ويد الواجب وذ الحرام وذ المستحب وذ كذا أكيني ذا الصحلارة كي الدوي الحالة تماك بسحن كني لطامين غاكي تخدمين لا ماجوريتا كي تخدمين كذا وكذا إتو سما ويضي عك لين دين النبي صلى الله عليه وسلم ولو ولي التطبيق عليك إذا شو دي قرن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شو التطبيق ويا ايه طبيق ده شو خدمين العباد برا ام بعد وانت سقسي واسم القار ده شو غيوغن وانت سقسي اسم القار ايوه شو ممكن يبين قوار الجنس وانت سقسي واسم القار ولا اسماء الاحتفال اغسل مولي ده سخم مكال حريخ كران شماعين كران سينيال كران طمينة اذك شمغ الجنس بالك هكي ما تسويك لحد والله ما تسيني المحبة النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يتمع اقلين تقال لأخص ربي غير اللان العباد إك تحبين النبي صلى الله عليه وسلم غيوز من الدار جوز مئة ترى تخيلت اسماء دي لحق المولد سعداء ورنس المرور الكرام إيوة شو خاطر ريس عادة شير الدير نهارني إيوة تغلطب كل عام إيوة تغني فوغم قران طول العام دي شير الدير نسني وليش دي شير الدير نو نكنين تفد دي شير الدير نو غسني خاطر طول العام أقلع غير كسار أم بعد اسم المولد بنقع ذاك شوية من النغد النبي وقت من فقط ككال عناصر نديت ناغي ذنر بالعالمين القرآن من سهر دايما قرأت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم لأن التي هي آية المحنة يتمتحن في صرب العالمين العباد فكلان العبد الدقال انك تحبي الرسول صلى الله عليه وسلم تحبي رب العالمين العلامة بشكنا من باش انظر زيك المحبية لازمك انظر طبعة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سيد المحبة الحقيقية أما يون ديم سلمي دقار أنك تحبي النبي صلى الله عليه وسلم أريد تطبيقار ذا شو دقار النبي صلى الله عليه وسلم أريد تبعار ذا شو ديج النبي صلى الله عليه وسلم القدوة ينس يعني ذا اكزومبل ينس من هو تعانى ذا الدنيا تمشي ذا النبي صلى الله عليه وسلم وهي غايف مثلا في الخطر ذا مقرار ما ذيك شمغز كينس من نبيك إيو عرس ديني نبيه هو محمد صلى الله عليه وسلم لازم نكني سيم سلمن المعبود النغ ضرب العالمين المتبوع النغ النبي صلى الله عليه وسلم المتبوع اي شيء ما ماشي فلان جواب ماشي فلان تغنيت ماشي فلان الممثل ماشي فلان الكافر المتبوع ينيك النبي صلى الله عليه وسلم وليش من هراك يبغون الخير هراك يحب من الخير كثر من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعد الله عز وجل نهضر ضد المخلوقين والله النبي صلى الله عليه وسلم هراك يبغون الخير خيرني مولاني خير انت نفسيتي خير من الدرياج انت راك يبغون الخير ولهذا غينك امر زيس اعلم بالصلحه اينك نهف اللس اعلم بالمضره تقيم زيك تشي ما تبغيت تطبق ما الا بغيت تطبق طاره غنشتيني فوير ان بغض ظنا وتيفنا أدن بين أن نتسيد المحبة تيد الطاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير نطنين أي نخدم العباد وغير ذلك ففي شيء نكف بالسفهة في شيء نكف بالحمقات في شيء نكف بالحوايج تسعى أن ترى القيمة بالشرع النور الشرعي ماشي في الديانة من اللعبة ماشي في الديانة من الزهو في الديانة من الجد من العمل الصالح في الإيمان الصحيح. بسم الله السلف النغيث ما الجدود النغض الصحابة وغير ذلك. بسم الله نتقن الإسلام يسعو الزام رب العالمين. قال عمر بن الخطاب نحن قوم أعزنا الله بالإسلام لكن غيث ما حدثت ومين رغي تعزن دين مطن حاش الإسلام اكسغ الإسلام لمذلات دين رغي تعزن الإسلام فقط. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله أغيث ذل الله رب العالمين ما ينجى الإسلام. ومما يأسف له القلب وإذا شفت قرحنا يتما أنه تزرطي مسلم من تورا تجن العزين الإسلام تحفون العزين مطني دايما الموضوع عن المحبة النبي صلى الله عليه وسلم تخدم أخصوه كان اشتا باش تبين غدا شو تدوي الحالة ذي يخدم الإنسان قد سنية مش يغينا يخدم غالب الناس أدياوي ميس ديذس باش أكدي زخص ميسي أنه يقرأ أنه يفهم أنه يحرش أنه يقفز أقشي شيء غدي فرح زي سباباس أسي أكديني أسيني ميس غنية كان لغناني اللي كيف ناسيونال غنية كان لغناني الفيلم منين كذا وكذا ذكرت كان لي اسمه اللي جوار اللي كيف ناسيونال يا سواء كان اشتريت زخطة تسميك انه يفهم انه يقرأ انه ذا المؤمن انه ذا كذا سواء كان اشتا إن اشترى شيء يذكر يونغ الصحابة ما يسنيها والله ما يسنيها إن اشترى شيء يقرأ يوثن الصورة صورة الفاتحة وتسينا إن اشترى شيء يذكر ذا شو هم أركان الإسلام وهن السينا ذي مرة تحت الدرية النوايا سيد ما غنو الصلاح ما ردي الحق المولد واش تكتدري من الدياغ الحريق تشمع واحد اويتي دخر الناس قيمه قيمه تمي زيت شو خدمنا كالعباد ان شتي خدمت سل جهل على كل حال بصح واش تخدم خدمت فيون الرسول اسمي محمد صلى الله عليه وسلم نكي ماشي الحريق راك تفكر نكي تغدي شو ديننا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات بصح تمي خمزي انه ذي خدم النيه الاعمال إقارد النبي صلى الله عليه وسلم تسوي تدير لك تمزيان مثال القريبة تمغار أصلاً إناد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمت ثمارة تمغارة تخم الحجاب كمي غاية اللي ما تعزي تثمارة تمغارة أم داغ الحجاب تخم الحجاب إذا نعم ذا أثيف وشرة تربيت الدريك ما تحبيت النبي صلى الله عليه وسلم ما إليك تشي الدريك روحاً غير غزر تكمل تصنس الحريق تشمعي وتقارت إنك تحبي النبي صلى الله عليه وسلم فأي ماشي المحبة غير ما هذا رتصغل الثماني والله ما تسيد المحبة المحبة ما سمرت ربيت الدرياك في المحبة نصحن النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباعيت والعجيب أن اليهود اعذون النغيث ما فقني وانشتا فعلم كي تربين اليهود الدريانسن اتربيت في العكس نواني تربيت الشيكين لأنه تربيت الدرياك تحب النبي صلى الله عليه وسلم خمزة مش اسل حذير نواني تربين الدريانسن اذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم أذقي من في الطبلة مثلا ثلاثة سنة رجلت مطوط ديون وقشيش أدعى لنا ربعان كرسيين ربعان تمجلوبين أذقي منه وتقيمي في تمجلوب ذي ونو كرسي فرا أقشيشنا ذي تميز اسمها ذي مغارة سينة ذا كرسي نويس ربعان منه سنوي ذي ما كان قران إغاث محمد إغاث محمد نبي عرضم قال نص نبي عرضم نبي مسلم ماشي النبي عرضم أسماء لحقكني قال أني ذا رسارينس لش أرس يخذن أسعاد الكادو أستيفك أثيب ذا ذي فرح ذي روح ذي ينزيس أديس العش أسيني وياك في محمد سمعت ذكرا أن درسيني وياك في محمد أمشي على الغذبة أسيني مارت مغارتة في تسرت إيوه شو الضربون سن الله يون التريب ساون بلو ويتنين بلوك في المس يون ذا النيل ويتذ الفورات النيل ذا مصر الفورات ذا العراق سقرين تنقمص دولة إسرائيل من النيل إلى الفورات قمصر لمد العراق سيني تمور فينا بعد أقشي شيء مرة ذي خذو سيقار تمور فينا كنوث ويتنينش في النية تمزيان مصر تسند العراق تسند قال ناس ايه ديك شرط في صوته بكتشي بده بكتشي تسقرائي غاكي بتربيع في شرط في صوته ناكي نشتني ناكي نينا بيوين ميسا سيقار غنية كانتين اللي كيف ناسيونال غنية كان كذا شوف هم كي تربين دريانسن شوف هم كي تربين كنية دريانا واس نقاري واشو ذين قول الجناس نعلي ماري واشو غايتما الجواب معروف ايتما قال غدا نشتهي غايتما باش نقل غبري ماشي باش نحسب غايتما انا غنحسب واحد نحن دعاة ولسنا قضاة قال غندعوني بغدا نسندك وليمان النغد ويتمات النغد أنطلب رب العالمين أغدير غبري ديك الصحان وغيوفق رب العالمين باش نطبق السنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنطلب رب العالمين أجعل من الذين يقولون في قبورهم ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وكوني جزير رب العالمين صلى الله عليه وسلم.